رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وللمسلمين أجمعين برحمته وهو أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: وله من في السماوات والأرض، أي ملكه وعبيده، كل له قانتون، أي خاضعون خاشعون طوعا وكرها. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: وله من في السماوات والأرض، كل له قانتون، يعني له سبحانه ملك السماوات والأرض، فهو الذي أوجدهما وأبدعهما وخلقهما وأقامهما وهو متصرف في شؤونهما، كله قانتون، كله خاضع، لا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى. ولما قال سبحانه للأرض السماوات والأرض اتيا طوعا قالتا طبعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فكل ما في السماوات عبيد له، خاضع دليل، لا يمتنع عليه سبحانه، كله خاشع خاضع مستكين منقاد طوعا أو كرها. نعم، أحسن الله إليك. فالمؤمن منقاد وخاضع لله تعالى باختياره وعبد الله، والكافر معبد مذلل مقهور، وكذلك الجمادات كلها معبدة، كل ويسجد لله وهم داخرون، يعني مقهورون. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أيسر عليه. وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هينة. وكذا قال عكرمة وغيره. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انفرد بإخراجه البخاري. وهذا حديث قدسي من كلام الله عز وجل. ومعنى الشتم هنا الذم، الذم والعيب، الذم والعيب يسمى شتم. وهذا يعني فيه دليل على حلم الله تعالى وصبره وعدم معاجلته بالعقوبة. كذبه ابن آدم ويشتمه مع ذلك، الله تعالى يمنحه البقاء والصحة والعافية والرزق، وهو مع ذلك يكذب ربه ويشتم ربه. فمن أسمائه سبحانه الصبور والحليم. وهو الذي يبدأ الخلق المعيد وهو أهون عليه. والمراد كل هين، أهون ليست مع فاصل فضيع على الصحيح، بمعنى هين، وهو هين، يعني كل هين عليه، بدء الخلق ويعرفها كل هين. نعم، أحسن الله إليك. قال: وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كقوله ليس كمثله شيء. وقال قتادة: مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. المثل الأعلى الوصف الكامل، وهو أن المعبود بالحق متصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كما قال في الآية الأخرى. نعم، أحسن الله إليك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له ملك له كما كانوا في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء أي لا يرتضي أحدكم أن يكون عبده شريكا له في ماله فهو وهو فيه على السواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبو مجلز إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك وليس له ذلك كذلك الله لا شريك له. قال أبو مجلز إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك وليس له ذاك كذلك الله لا شريك له لأنه لا يملك مملوك لا تخاف. نعم. والمعنى إن أحدهم يأنف من ذلك فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يلبي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك كان يلبي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته عن ذلك بطريق الأولى والأحرى قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى مبينا أن المشركين إنما عبدوا غيره سفها من أنفسهم وجهلا بل اتبع الذين ظلموا أي المشركون أهواءهم أي في عبادتهم الأنداد بغير علم فمن يهدي من بغير علم. نعم أحسن عبادتهم الأنداد بغير علم. نعم أحسن. نعم. فمن يهدي من أضل الله أي فلا أحد يهديهم إذا كتب الله ضلالهم. وما لهم من ناصرين أي ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مجير ولا محيد لهم عنه لأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هذا المثل ضربه الله تعالى لوضوحه ليبين لهم فساد ما هم عليه من إشراك الأوثان والأنداد جعلهم شركاء لله. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني عبد إذا كان لك عبد أو أمة لك عبد يخدمك اشتريت بمالك اشتريت عبد بكذا وكذا من النقود صار يخدمك الآن هل هو شريك لك؟ لا. لو كان شريكا لك صرت تخاف منه تخاف أن يقاسمك مالك تخاف أن يأخذ جزءا من مالك لكن لا تخاف منه هو جزء من مالك هو نفسه مملوك لك. فكذلك هؤلاء اللي يعبدون الأصنام والأوثان يجعلونها شريكا لله هي مملوكة لله كيف يجعلونها شريكا لله وهي لا تنفع ولا تضر ولا تقدر وليس لها شيء من التصرف وما يخلقه لله كما قال المسلم في تلبيتهم يقول لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومالك. هذا من جهل مضارعهم كيف إلا شريكا لك تملكه ومالك كيف يكون شريك والله يملكه ومالك. فكذلك الإنسان يعني لا يكون عبده شريكا له في ماله يقاسمه ماله بل هو جزء من ماله فكيف تجعلون الله شركاء في الأصنام والأوثان والأنداد تعبدونهم مع الله وهم مخلوقون مربوبون مقهورون مدبرون مصرفون لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حتى ولا شرا؟ هل هذا يستحقون شيء من العبادة؟ أين عقولكم؟ ولهذا قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ثم قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، يعني إنما عبدوها اتباعا للهوى، ما عندهم علم دلهم على ذلك، لكن الهوى، الهوى يعمي ويصم. فمن يهدي من أضل الله؟ من أضله الله؟ لا أحد يستطيع هدايته، وليس له ناصر ولا دافع يدفعون عذاب الله إذا نزل به. وهذا فيها الآن في تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين إن استمروا على عنادهم وكفرهم فإن لهم العذاب الذي لا محيد لهم عنه ولا محيص ولا دافع ولا مانع منه ولا أحد يدفع أو ينصر أو يجير من عذاب الله، فاحذروا. نعم. صلى الله عليه. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول تعالى فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، كما تقدم عند قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وفي الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية والمجوسية. وقوله تعالى لا تبديل لخلق الله، قال بعضهم معناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيكون خبرا بمعنى الطلب. قال بعضهم معناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيكون خبرا بمعنى الطلب، كقوله ومن دخله كان آمنا، وهو معنى حسن صحيح. وقال آخرون هو خبر على بابه، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد في قوله تعالى لا تبديل لخلق الله أي لدين الله. وقال البخاري قوله لا تبديل لخلق الله لدين الله خلق الأول خلق قال البخاري قوله لا تبديل لخلق الله لدين الله خلق الأولين دين الأولين الدين والفطرة الإسلام. ثم روى خلق الأولين أو خلق الأولين قال البخاري قوله لا تبديل لخلق الله لدين الله خلق الأولين دين الأولين الدين والفطرة والإسلام. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ورواه مسلم أيضا. وقوله تعالى: ذلك الدين القيم، أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا لا يعرفه أكثر الناس فهم عنه ناكبون، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الآية. وقوله تعالى: منيبين إليه، قال ابن زيد وابن جريج: أي راجعين إليه. واتقوه، أي خافوه وراقبوه. وأقيموا الصلاة، وهي الطاعة العظيمة. ولا تكونوا من المشركين، أي بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة، لا يريدون بها سواه. روى ابن جرير عن يزيد بن أبي مريم قال: مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل فقال. روى ابن جرير عن يزيد بن أبي مريم قال مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث، وهن المنجيات: الإخلاص، وهي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة، وهي الملة، والطاعة، وهي العصمة. قال عمر: صدقت. أحسن الله. مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث، وهن المنجيات: الإخلاص، وهي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة، وهي الملة، والطاعة، وهي العصمة. فقال عمر: صدقت. ولا السمع وطال العصمة والطاعة في الحديث الأثر الأول أثر حسن. الإخلاص، وهي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه روي عمل عن ابن عباس يزيد بن أبي مريم قال: مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل. نعم، كمل الحديث. نعم، أحسن الله إليك. فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث، وهن المنجيات: الإخلاص، وهي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة، وهي الملة، والطاعة، وهي العصمة. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت. وقوله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم، أي بدلوه وغيروه، وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقرأ بعضهم: فارقوا دينهم، أي تركوه وراء ظهورهم. وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، الآية. فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء. وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحر كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية منهم أو من هم، فقال: ما أنا عليه وأصحابي. نعم. قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبغي غير الله، يعني سدد وجهك على الملة الحنيفية، على توجه الله عز وجل في قلبك وقالبك. فطرة الله التي فطر الناس عليها، يلزم يعني يلزم فطرة الله، واستقم على فطرة الله، فيكون خبر بمعنى الأمر. يلزم فطرة الله التي فطركم الله عليها، فيها الموافقة للدين، لأن الله تعالى فطر الخلق على معرفته ومحبته، كقوله خبر بعن المرء، خبر من قوله تعالى في الحرم ومن دخله كان آمنا. هل هذا خبر أو أمر؟ لو كان خبرا ما ما ما ما صاب ما صاب الحرم خوف، وقد أصاب في زمن قرابطة وقتلوا الحجاج وقلعوا الحجر. إذا معنى قوله من دخله كان آمنا هذا أمر، والمعنى أمنوا من دخله، ليس خبر، ظاهر الخبر لكن المراد منه الأمر، ومن دخله كان يعني أمنوا من دخله، ينبغي أن يؤمن من دخله. أما لو كان خبرا مجردا كان ما يدخل ما يدخل مكة خوف ولا يصيبها عدو، وهذا خلاف الواقع، دل على أن المراد الأمر، مثل قول وفلان غفر الله له، هذا خبر بمعنى الدعاء من اللهم اغفر له، فلان رحمه الله، رحم الله فلان، هذا خبر، هذا دعاء، لكن بمعنى الخبر، دعاء، رحم الله فلان يا اللهم ارحمه، غفر الله فلان اللهم اغفر له، ومن دخله كامنا أمنوا من دخله. فكذلك فطرة الله يعني إلزموا فطرة الله، ليس خبرا. قال بعضهم إنها على ظاهره، أن فطرة الله فطر الله على الخلق، وأن الناس متساوون في الفطرة التي فطر الله عليها. لا تبديل للخلق الله، لا تتغير ولا تبدل. ذلك الدين القيم، هو الشريعة المستقيمة والحديثية السمحة والفطرة المستقيمة. لا تبديل للخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جهال لا يدرون. نعم. أحسن الله إليك. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا قهم منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة. ما تكلم عنه إلا قرأنا أحسن الله إليه. تفسير قرأنا تفسير أحسن الله إليه. نعيد يا شيخ. منيبين إليه. منيبين إليه، قال ابن زيد وابن جريج أي راجعين إليه، واتقوه أي خافوه وراقبوه، وأقيموا الصلاة وهي الطاعة العظيمة، ولا تكونوا من المشركين أي بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه. روى ابن جرير عن يزيد بن أبي مريم قال مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل فقال ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. فقال عمر رضي الله عنه صدقت. وقوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقرأ بعضهم فارقوا دينهم أي تركوه وراء ظهورهم، وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الآية. فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما روى الحاكم في مستدركه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من هم، فقال ما أنا عليه وأصحابي. نعم. المنيبين إليه واتقوه يعني راجعين إليه، خافوا الله وراقبوه، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا وصف المشركين، التفرق والاختلاف في الدين. أما المؤمنون فإنهم مجتمعون على دين واحد وهو الدين الحق. أما المشركون فإنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا، من الذين فرقوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت النصارى على 71 فرقة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين، استدل به بعضهم على أن على كفر تارك الصلاة، يقول ولا تكونوا من المشركين وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. المشركين لا يقيمون الصلاة، دل على تلك الصلاة شرك. هذا ذكر ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا كل حزب بما لديه فرحون، كل حزب يظنون أنهم على الحق فرحون بما هم عليه وهم على الباطل. نعم، هذا في تحذير من الأحزاب كلها ولزوم الحق، فليس على الحق إلا حزب واحد هو حزب الله، على أن حزب الله هم المفلحون، وأما الأحزاب فهم كلها خاسرة هالكة، فهي حزب للشيطان، وحزب الشيطان هو الخاسر. نعم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يقول تعالى مخبرا عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره يقول تعالى مخبرا عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره وقوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم هي لام العاقبة عند بعضهم ولام التعليل عند آخرين ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك ولكنها تعليل ليش؟ لتقييض الله لهم ذلك ثم توعدهم بقوله فسوف تعلمون قال بعضهم والله لو توعدني حارس درب لخفت منه فكيف والمتوعد ها هنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون قال من؟ قال بعضهم نعم والله لو توعدني حارس درب لخفت منه فكيف والمتوعد ها هنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون نعم ولكن القلوب قاسية وتستولي على الغفلة ولهذا كما ذكر الإنسان المتوعد ما يقرر له قرار يتوعد كأحد من البشر ضاقت عليك الدنيا فكيف المتوعد الجبار سبحانه وتعالى نعم ثم قال تعالى منكرا على المشركين فيما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان أم أنزلنا عليهم سلطانا أي حجة فهو يتكلم أي ينطق بما كانوا به يشركون وهذا استفهام إنكار أي لم يكن لهم شيء من ذلك وهذا استفهام إنكار أي لم يكن لهم شيء من ذلك نعم إنكار يفيد النفي وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وتمتعوا فسوف تعلمون هذه عادة الإنسان إذا مسه الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه فإذا كشف ضره عاد إلى شركه هذه طريق الإنسان الكافر وإذا مس الناس ضر دعا ربه منيبا، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل. قال في الآية الأخرى: وإذا مس الإنسان ضر تعالى لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلا ضر إلى ضر مسه. وقال هنا: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبا إليه ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريق منهم يشركون. إذا مس الناس ضر دعوا الله، أخلصوا لله، وحدوا الله، طلبوا إزالة الضر بكل ممكن، ثم إذا أذقهم الرحمة وكشف عنهم إذا فريق منهم يشركون، ليكفروا بما آتاهم الله، يجحدوا كفر بما الجحود، ليجحدوا توحيد الله ويجحدوا نعم الله، يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يعني يقال تمتعوا في هذه الدنيا مدة بقائكم فسوف تعلمون العاقبة تكون لمن. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون؟ يعني هل أنزل الله عليهم سلطان يقول لهم إن ما كنتم عليهم الشرك حق ومقبول؟ ليس شيء من ذلك. ليس أنزل عليهم سلطانا فهم به، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به مشركون. يعني يقرهم على ما هو عليه من الشرك، وهذا إنكار. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقرضون. إذا أصابتهم سيئة فرحوا بها، إذا أصابتهم حسنة فرحوا، وإن أصابتهم سيئة قانطوا. وهذه حال كثير من الناس. نعم. ثم قال تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذا إنكار على الإنسان من حيث هو، إلا من عصمه الله ووفقه، فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطل وقال ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، أن يفرح في نفسه ويفخر على غيره، وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. قال الله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء، كما ثبت في الصحيح: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله، فيوسع على قوم ويضيق على آخرين، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم. هذه طبيعة الإنسان، وإذا ذكر الناس رحمة فرحوا بها، إذا أصابه خير مطر سعة رزق وعافية فرح بها، وإذا أصابه سيئة قحط مرض فقد أحبة قلت ويأس، إلا من رحم الله. هذه طبيعة الإنسان، إلا من رحم الله وعرف الله وعرف حكمته ورضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا واستقام على أمر الله، فإنه يخرج من هذا الوصف. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآية لقومٍ. ألم ينظروا إلى أن الله تعالى يوسع الرزق على من يشاء ويضيق على آخرين وفق حكمة سبحانه وتعالى، لو حكمة بالغة. قال الله تعالى في آية القرآن: ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فله حكمة بالغة في بسط الرزق لأقوام وتقديره على أقوام، وكل هذا وفق الحكمة. وليس بسط الرزق دليل على محبته، وليس ضيق الرزق دليل على إهانته، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه يعني ضيق على رزقه فيقول ربي هانن. كلا، ليس بسط الرزق دليل على الإكرام، وليس تضييق دليل على الإهانة، بل هذا على حكمة الله وقدرته. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك الآيات دلالات وبراهين على قدر الله وحدانيته، لكن ليس لكل أحد، بل للمؤمنين خاصة، هو الذي ينتفع بالآيات، ولهذا قال: لآيات لقوم يؤمنون. نعم، حسنا. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى آمرا بإعطاء ذي القربى حقه، أي من البر والصلة، والمسكين وهو الذي لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يتقوم بكفايته، وابن السبيل وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي النظر إليه يوم القيامة وهو الغاية القصوى. وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه، أكثر مما أهدى لهم، فهذا لا ثواب له عند الله. أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. وهذا كما يكون للملوك أو الأغنياء، تجد يهدي له هدية ما يريد بها، يريد يعطى أكثر منه، يهدي له هدية مثلا يكلف مثلا في 10,000 حتى يأخذ 500,000 يرد عليه أو أكثر. هذه مراد بها وجه صاحب، مراد التكثر، بخلاف العطية التي ينفقها على الفقراء والمساكين يريد وجه الله. هذه نعم. بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي. وقوله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء، كما جاء في الصحيح: وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذ الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد. نعم. وقوله تعالى: فآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، في أمر بإعطاء ذي القربى حقه من الوالدين والأبناء والبنات والإخوان والأخوات ومن كان تحت ولايته، أمر الله تعالى بإعطاء حقه. والمسكين والفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية يعطى ما يكمل له ما يكفيه لمدة سنة. والفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد كمالها يعطى ما يكمل له، والمراد لمدة سنة، لأن الزكاة من الحول للحول، لمدة سنة يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة، ذلك خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. هذا فيه إشارة إلى الإخلاص في الآية، أنه يجب الإخلاص لله عز وجل، يعني بأن يريد به وجه الله والدار الآخرة، وما أثم من ربا يروى فيها ونسف لا يروى عند الله، فآتي ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل، ذلك خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الذين هم الفلاح، حصلوا على المطلوب وسلموا من المرهوب. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الزكاة التي يريدها وجه الله فالله تعالى يضاعف ثوابه وعمله. أما ما آتيتم من ربا ليربو ويزد في أموال الناس هذا لا يربو عند الله ولا يزد عند الله. أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي. نعم، يعني العطية التي تريد بها وجه صاحبه هذا معروف، يعني كهدية للأمراء هدية للأغنياء أو غيرهم، هذا يريد أن يعطى أكثر، هذا لا يربو عند الله، ليس مقصودا به وجه الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فهذا هو الذي يضعفه الله. الزكاة مع الإيمان بالله ورسوله يريد بها وجه الله عن إخلاص لا رياء ولا سمعة، فهؤلاء هم الذين يضعف الله أعمالهم وثواب حسنات. نعم، يريدون وجه الله يا شيخ فسره بالنظر إلى الله. نعم، فسره بالنظر إلى الله، وذكرتم أن معنى ذلك الإخلاص، فهما نعم. قولان. نعم. يا شيخ يشمل الأمر، أحسن الله، الإخلاص ويلزم من الإخلاص دخول الجنة، ودخول الجنة دخول الجنة نظر إلى وجه الله. الله هذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة. نعم، أعظم نعيم يعطاه الجنة نظر إلى وجه الله الكريم. صلى الله كلمة. نعم. وقوله عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم، أي هو الخالق الرازق، يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوة، ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب. إيش ثم يرزقه؟ ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب. وقوله تعالى ثم يميتكم، أي بعد هذه الحياة، ثم يحييكم، أي يوم القيامة. وقوله تعالى هل من شركائكم، أي الذين تعبدونهم من دون الله، من يفعل من ذلكم من شيء، أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك، بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة. ولهذا قال بعد هذا كله سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والد،

ولهذا ثبت في الصحيح أن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ولهذا ثبت في الصحيح أن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن أبي قحذم قال: وجد رجل في زمان زياد أو ابن زياد صرة فيها حب، يعني من بر أمثال النوى، مكتوب فيها: هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل. وقوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا الآية، أن يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه لهم ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون، أي عن المعاصي، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي من قبلكم، كان أكثرهم مشركين، أي فانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي من قبلكم، كان أكثرهم مشركين، أي فانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم. قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بين سبحانه وتعالى أن ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض العلم، ولا يقول جميع العلم، ليذيقهم بعض لعلهم يرجعون. بين الحكمة سبحانه وتعالى أن العباد إذا عصوا الله أذاقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون إليه ويتوبون إلى رشدهم. ولو أذاقهم كل عملوا لهلكوا كلما، لكن لهم بعض الذي عملوا. ظهر الفساد في البر والبحر سببه بما كسبت الناس من المعاصي، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. انظر كيف كان عاقبة الذين من قبل، ما هي عاقبة قوم نوح الهلاك والدمار، ما هي عاقبة قوم هود الهلاك، عاقبة قوم صالح الهلاك، وهكذا. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين لما أشركوا وعصوا الرسل وكذبوا أهلكهم الله. نعم. أحسن الله إليك. خليك أكمل عادل شوي. كمل. أحسن الله إليكم. فاكم وجهك. أحسن الله إليكم. قال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد له، يومئذ يصدعون، أي يتفرقون. يقول تعالى مبينا، يقول تعالى آمرا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد له، يومئذ يصدعون، أي يتفرقون، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا قال تعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله أن يجازيهم مجازاة الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله إنه لا يحب الكافرين ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. نعم. فأقم وجهك للدين القيم، بادر إلى استقامة على الدين والحصول على الخيرات والبركات قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا مرد له. بادر إلى الاستقامة ما دمت في هذه الدنيا، تحصل لك الخيرات والبركات في الدنيا قبل الآخرة من الحياة الطيبة ولذة الطاعة ورجاء مغفرة الله ورحمته. كل هذه نعم يتمتع بها المؤمن، يجد لذة في العبادة وراحة وطمأنينة، فاللذة لذة القلب والراحة القلب. ولهذا يقول بعض السلف نحن في لذة وفي سعادة، في لذة الطاعة والاستقامة، في طمأنينة القلب والحياة الطيبة ورجاء موعود الله من مغفرة والرحمة، ونحن في سعادة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن إلا جلد عليهم السيوف، لكنهم لا يعلمون. الذين يقيمون الحفلات ويسهرون على اللهو، والذين يضيعون أوقاتهم بالقيل والقال وإضاعة الأوقات، هذه الأمور يظنون أنها يعني تفيدهم رفاهية وتفيدهم راحة وطمأنينة، هي لا تزيدهم إلا شدة إلا ضيقا وحرجا في نفوسهم، وليس في ذلك سعادة، وإنما السعادة والله كل السعادة في طاعة الله في الاستقامة على دينه وفي لذة العبادة والتلذذ ومناجاة الله عز وجل. هذه هي الحياة الحقيقية. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين آمنوا فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر يعود عليه وبال كفره وسيلقى جزاءه وغبه، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يمهد لنفسه الخير ويهيئ نفسه للقدوم على رب كريم وعلى مرضاة الله تعالى. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، وهو سبحانه وتعالى يجزي المؤمنين والذين عملوا الصالحات بالفضل، يضاعف الحسنات حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إنه لا يحب الكافرين بل هو يبغضهم، ولكنه مع ذلك يرزقهم ويعافيهم في هذه الدنيا، لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإنما الآخرة هي التي أعدها الله للمؤمنين، وهي التي لها القيمة ولها الثمن، وهي فيها النفاسة. إن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، في إثبات المحبة لله عز وجل وإثبات البغض، فهو يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين سبحانه وتعالى، وهو يمقت الكافرين. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، المقت هو شد البغض. نعم. ثم قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث عقبها، ولهذا قال تعالى: وليذيقكم من رحمته، أي المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد. ولتجري الفلك بأمره، أي في البحر، وإنما سيرها بالريح. ولتبتغوا من فضله، أي في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر. ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. هذه الآية فيها بيان الفوائد من إرسال الريح، ولها فوائد متعددة. بداية أن يرسل الريح مبشرات تبشر بنزول الغيث، تلقح السحاب، وليذيقكم من رحمته، تذوقوا رحمته سبحانه وتعالى وتعلموا قرب نزول الغيث، ولتجري الفلك بأمره، تسير الفلك، تسيرها الرياح، ولتبتغوا من فضله بالتجارات والمعايش والمكاسب، ولعلكم تشكرون الله، لكي تشكرون الله. لعل هنا ليست للترجي ولكنها للتعليل، ولكي تشكروا الله. هذه فوائد للريح. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. خمس فوائد: لعلكم تشكرون الله على هذه النعم فيزيدكم سبحانه وتعالى من فضله، فهو سبحانه يزيد الشاكرين فيبقي عليهم النعم الموجودة ويثيبهم النعم المفقودة، بخلاف الكفر، فإنه الكفر بالنعم يزيل النعم الموجودة ويفقدها وتحل محلها أضدادها. نعم. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس، فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا أممهم به من الدلائل الواضحات، ولكن انتقم الله ممن كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يسلي الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، مع أن الوحي ينزل صباحا ومساء، ومع ذلك يحتاج إلى تسلية. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم تسلى، فالمؤمن كذلك يحتاج إلى من يسليه. ولهذا المؤمن أيضا شرع التعزية للمؤمن، لأن المؤمن الإنسان ضعيف، التعزية تقوية له وتشجيع له وتثبيت لفؤاده. كذلك هنا سلى الله النبي، قال: ولقد صلى من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فكذبوهم، وأنت يا محمد لك أسوة بهم. نوح لبث في قومه كما في الآية 50 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. ونوح ما قصر عليه السلام، بل بلغ رسالة الله، قال: إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إني دعوتهم قويلا ونهارا، في الليل وفي النهار وفي السر والجهر، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. قوم هود أهلكهم الله، قوم صالح أهلكهم الله، قوم شعيب أهلكهم الله، فرعون ومع أهلكهم الله. لك أسوة بهم يا أيها النبي الكريم.

فبعدما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها، فقال تعالى: إن ذلك لمحيي الموتى، أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات، إنه على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يقول تعالى: ولئن أرسلنا ريحا يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه فرأوه مصفرا، أي قد اصفر وشرع في الفساد، لظلوا من بعده، أي بعد هذا الحال، يكفرون، أي يجحدون ما تقدم إليهم من النعم، كقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، إلى قوله: بل نحن محرومون. نعم، يقول تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. يبين تعالى كيف ينشئ السحاب، وأنه يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، ينتشر ويمده وينميه ويكثره، ويجعله كسفا قطع متراكما، فترى الودق يخرج من خلاله المطر من في أثناءه. وهذا الرياح هذه تنشئ السحاب من البحر أو من غيره، ويتلقح السحاب فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، يعني إذا هم فرحون بهذه الرحمة لشدة حاجتهم بسبب القحط الذي أصابهم. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبلهم موسين، كانوا قبل نزوله عيسين قانطين، فأصابهم على فاقة. ثم قال: فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، انظر إلى آثار رحمة الله، كيف أحيا هذه الأرض التي كانت حامدة مغبرة سوداء فاخضرت ولبست ثوبا أخضر صارت مزهرة روائح طيبة تشم رائحتها من بعيد وترى حسنها من مكان بعيد. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى، فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. كثيرا ما يستدل سبحانه بإحياء الأرض على إحياء الموتى، كما أنه يستدل بالبدء على الإعادة، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، إذا أرسل ريحا فاصفر الزرع بعد اختراعه فإذا ولئن أرسلنا فرآه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ويجحدون نعمة الله عز وجل. أعد: ولئن أرسلنا ريحا. السلام عليكم. ولئن أرسلنا ريحا، نعم، رآه مصفرا. قوله: ولا يرسل ريحا، أحسن الله عليكم، وهو الذي، وقوله: ولا يرسل ريحا فراه، الآية الأخيرة. يقول تعالى: ولئن أرسلنا ريحا يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه فرأوه مصفرا، أي قد اصفر وشرع في الفساد، لظلوا من بعده، أي بعد هذا الحال، يكفرون، أي يجحدون ما تقدم إليهم من النعم، كقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، إلى قوله: بل نحن محرومون. نعم، إذا أصاب الريح أصاب الزرع بالصرار والفساد جحدوا نعمة الله عليه، ما كأنه أصابه شيء. والواجب عليهم أن يعترفوا لله بالنعمة وأن يشكروه على نعمه العظيمة، وأما هذا الذي أصابهم فإنما أصابهم بسبب ذنوبهم، فليرجعوا إلى الله ولينيبوا إليه. نعم. ثم قال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك، كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك إلى الله، فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد سواه. ولهذا قال تعالى: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وقوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك، كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك إلى الله، فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد سواه. ولهذا قال تعالى: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يسمعون الحق ويتبعونه، وهذا حال المؤمنين، والأول مثل الكافرين، كما قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية: إنك لا تسمع الموتى، على توهيم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في روايته مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد 3 أيام، ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم، حتى قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. وتأولته عائشة رضي الله عنها على أنه قال: إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ونقمة. نعم، فإنك في بيان أن الهداية بيد الله عز وجل، وأنه لا يقدر على الهداية إلا الله، وأما النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة المصلحون فبيدهم هداية الدلالة والإرشاد، يبينون ويوضحون ويدعون ويبينون الحق. أما خلق الهداية في القلوب وجعله يقبل الحق ويرضاه فهذا إلى الله، لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا قال سبحانه: فإنك لا تسمع الصم، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء إذا ما ينذروا. إيش الآية؟ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل على الهداية في القلوب، وهو لا يسمع الموتى الذي جيفوا لا يسمعهم، ولا وكذلك الصم الذين لا يسمعون وولوا مدبرين مع ذلك لا يسمعون الكلام، ليس لهم يعني سمع يسمعون به. فكذلك الهداية إنما هي بيد الله عز وجل، كما أن الرسول لا يسمع الموتى ولا يسمع الصم الدعاء، فكذلك فالهداية إنما هي بيد الله، لا يقدر عليها إلا الله. وأما استدلال عائشة رضي الله عنها بهذه الآية، نعم هذا ثبت صحيح أنها وهمت عمر وغيرها لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل بدر وغيرهم، قالت إن وهم، وإنما أراد إنهم لا يعذبون وإنهم يعلمون لا يعلمون أن ما قاله حق، وهي الواهمة رضي الله عنها، لأن ثبت الحديث من عدد من الرواة من الصحابة، فهذه هي وهمتهم وهي الواهمة، وهذا مستثنى، إنك لا تسمع الموتى مستثنى منه، ما دل الدليل على أن الله على أن الرب يسمعهم كأهل بدر الذين الكفار الذين قتلوا، النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم وكانوا يسمعون لكنهم لا يستطيعون الجواب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يستثنى من ذلك يعني ما ورد أن الميت إذا وضع في قبره وتلعى أصحابه أنه لا يسمع قرآن عالم، هذا مستثنى. وكذلك إذا حملت فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أن تأمر بها، هذا مستثنى مستثنى من الآية. والأصل أن أن الموت لا يسمع، إنك لا تسمع الموتى، لكن ما دل الدليل عليه مستثنى منه. وعائشة رضي الله عنها وهمت ابن عمر وغيره وقالت إنه وهم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسمع، وإنما قال إن الكافر لا يعذب، لا يعلم أنه يعذب. وهذا من أوهام هي اللي وهمت رضي الله عنها، والحديث رواه عدد من الصحابة فثابت وأنه هذا وأن هذا من المستثنى. ولا تسمع صوت هذا ولا مدير، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، أنت يا محمد لا تهدي العمي عن ضلالتهم، الهداية بيد الله، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا تسمع المؤمن الذي أراد الله له هداية تسمعه فهم مسلمون. أما العمي الذين كتب الله عليهم الضلالة فإنك لا تهديهم، وإنما الهداية بيد الله تعالى، هداية التوفيق، الهداية هداية هداية الدلالة والإرشاد والوعظ، هذه ثابتة للرسول لغيره كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق والتسديد وكونه يقبل الحق ويرضى به هذا خاص بالله، وهو الذي منفي في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدى من يشاء، نزلت في أبي طالب إنك لا تهدي، ما تستطيع تهدي تخلق هداية في قلبه. وأما قوله وإنك لتهدي يعني ترشد وتدل وتبين وتوضح، هداية الدلالة والإرشاد مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهداية التوفيق والتسديد منفية، هذه خاصة بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال، فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاما ثم تكسى العظام لحما وينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا ثم حدثا ثم مراهقا شابا، وهو القوة بعد الضعف، ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم، وهو الضعف بعد القوة، فتضعف الهمة والحركة والبطش وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. ولهذا قال تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، أي يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد وهو العليم القدير. نعم، هذا فيه بيان خلقه الإنسان وأطواله، أن الله تعالى خلقه من ضعف يولد صغيرا ومن نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم تكسى العظام لحم ثم يخرج إلى هذه الدنيا ضعيف ثم يكون طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، وهكذا يعود ينتقل من الضعف إلى القوة ثم من القوة إلى الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعضهم قوة ويقول الشباب ثم جعل من بعض قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وهو العليم القدير إثبات اسم العلم اسم القدرة اسم العليم والقدير، هم اسمان من أسماء الله يعبد يقال عبد العليم وعبد القدير، وفي إثبات صفة العلم وصفة القدرة، وهو له العلم وله القدرة البالغة كما قال تعالى في الآية الأخرى ومن نعمره نركسه في الخلق أفلا يعقلون، من عمره الله نكس نركس في الخلق عاد إلى الضعف بعد القوة. نعم. ثم قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون.

أي اصبر على مخالفتهم وعنادهم، فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهم وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي بل اثبت على ما بعثك الله به، فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنه، وليس فيما سواه هدى يتبع، بل الحق كله منحصر فيه. روى الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم، فقال: إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد منكم الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وهذا إسناد حسن ومتن حسن، وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. آخر تفسير سورة الروم، ولله الحمد والمنة. نعم، ولقد ضرب الناس في هذا القارئ من كل مثل، بين الله تعالى الأدلة وأقام الحجة على الكفار، فقامت عليهم الحجة وليس لهم عذر، ولئن جئتهم بآية لا يقول الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. لو جئتهم بآية سواء من آية الاقتراح التي اقترحوها، يقول كما قالوا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. كل هذه آية اقتراح. في الآية الأخرى قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآية عند الله وما يشركون منها إذا جاءت لا يؤمنون. وهنا قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ما يقبلون، ولا تفيده فيهم الآيات والنذر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا لو جاءهم النبي آية قال الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فلا يقبلون الحق ولا يرون الحق مع ظهوره ووضوحه عريانا، ولكن قلوبهم مقفل عليها وصرفوا عن الحق وزين لهم سوء أعمالهم، فهم مقيمون على شركهم وكفرهم وعنادهم. ولا جئتهم بآية لا يقولون كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ثم سلى نبيه وأمره بالقضاء: اصبر على ما أنت عليه من الحق، فإنك على الحق المبين، واستمر على دعوتك، وإلزم طاعة الله عز وجل، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فتميل عن الحق يمنة ويسرة وهو عارف معصوم من ذلك. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا وهو رسول الله أفضل الخلق. إن كادوا لا يفتونه ولولا تثبيت الله لمال إليهم، لكن الله ثبته وهداه وكتب له العصمة والسعادة والاستقامة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للثبات على دينه والاستقامة عليه وقبوله ونصره والدفاع عنه وتبليغه للناس والصبر على ذلك والثبات على ذلك على المات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. إن شاء الله غدا المغرب والعشاء سورة لقمان والسجدة إن شاء الله.